ابدا ما فيش حد عاجبه، شوفوا تعقيد حواجبه، واللي بيفكر يعاتبه وما بياخدش منه حق. حد كان مجنون وعصبي والتفاهم بيننا نسبي، عندي عقدة منه حسبي، يلا فيه ويا رب لا. ابدا ما فيش حد عاجبه، شوفوا تعقيد حواجبه، ده اللي بيفكر يعاتبه وما بياخدش منه حق. حد كان مجنون وعصبي والتفاهم بيننا نسبي، عندي عقدة منه حسبي، يلا فيه ويا رب لا. في مرة أنا قلبي ليك يا حبيبي دق كوبا، ده مفيش حد عاجبه، شوفوا تعقيدة حواجبه، واللي بيفكر يعاتبه وما بياخدش منه حق. حد كان مجنون وعصبي والتفاهم بيننا نسبي، عندي عقدة منه حسبي، يلا فيه ويا رب. كنت سامعة وكنت شايفة، بس عمري ما كنت خايفة. يا صبرك يا هيفة، علي ولا يوم بيا حس. خدت اخرة صبري جرحه، والنهاردة نسيت ملامحه، او على استعداد اسامحه في حالة واحدة عمري بس. لو في مرة أنا قلبي ليك يا حبيبي دق كوبا، كوبا ده مفيش حد عاجبه، شوفوا تعقيدة حواجبه، واللي بيفكر يعاتبه وما بياخدش